سوسه سوسه سوسه كف عروسه سوسه واللي سقف يستاهل مني بوسه يستاهل مني بوسه ولا تغلط ولا تتلخبط ده مفيش اسهل من سوسه سقف خلي الضحكه ترن وارقص لي ولف ولف لف سقف خلي الضحكه ترن وارقص لي ولف ولف لف رقص قلبي المتلهف على تسقيفه انا النوسه على تسقيفه انا النوسه Yeah.